تفسير الآية 3 من سورة الغاشية، يقول تعالى: عاملة ناصبة، أي عاملة بأجسادها في النار بأعمال شاقة مرهقة لا توصف، كنوع من عذاباتها التي تجعلها ناصبة، أي تعبة تعبا شديدا بالغا أقصى درجاته، والذي ليس بعده أي راحة بل هو دائم، كجر سلاسل مثلا وحمل أثقال ومرور في حرائق وأقدار وصعود وهبوط بين تلال نيران، ونحو هذا من بعض صور العذاب. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أن وجوه أهل النار وعقولهم وأجسادهم كانت عاملة في الدنيا بالشرور والمفاسد والأضرار، فجعلها الله تعالى ناصبة في العذاب يوم القيامة بما يناسب أعمالها.